الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أن وفقنا إلى قراءة هذه الرسالة المذكرة والتي بعنوان 100 فائدة من شرح الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله تعالى على التدمرية رسالة الشيخ حسام التيمي رحمه الله تعالى. ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 11 من صفر لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة 24 من الشهر 12 لعام 12 و2000. أخوكم محدثكم الكويت سالم بن سعد الطويل، وقد وقفنا على الفائدة 80. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفائدة 80. قال الشارح رحمه الله تعالى: يخطئ كثير من الناس عندما يستدلون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يحسبون أن معاني نصوص الصفات لا يعلمها إلا الله. هذا خطأ كبير وجسيم جدا، حال بين كثير من الناس وبين تدبر كتاب الله. التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. حسبك. يقول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله. فظن بعض الناس واعتقد وذهب إلى ذلك من أصحاب العقائد الزاغة الضالة أن معاني صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه في كتابه لا يعلم معناها إلا الله. ولو كان الأمر كذلك فكيف يأمر الله أن نتدبر القرآن وهو غير مفهوم المعنى؟ كيف يأمرنا الله يقول: اعلموا أن الله على كل شيء قدير، اعلموا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه العذاب الأليم؟ كيف يأمرنا الله أن نتدبر وأن نعلم وأن نتعقل والقرآن لا يمكن تدبره ولا تعقله ولا فهم معناه؟ بل كيف يصف الله كتابه بأنه مبين فيقول: حاميم والكتاب المبين، يعني بين واضح، ثم لا يفهم معناه إلا الله. فكيف يرسل الله رسول محمد صلى الله عليه وسلم بآيات بينات وإلا بها غير مفهومة المعنى لا يعلمها إلا الله؟ هذا بعيد جدا. وأسوأ من ذلك قولهم بأن آيات الصفات بالذات هي التي لا يعلم معناها إلا الله، وهي أكثر آيات القرآن تتعلق بصفات الله عز وجل، بصفاته الذاتية والفعلية والخبرية. فكيف يقال إن أهم ما في القرآن وأعظم ما في القرآن وأفضل ما في القرآن لا يعلم معناها إلا الله عز وجل؟ هذا بعيد جدا، بل هذا باطل. بل كيف نعرف الله عز وجل إذا كنا لا نعلم معاني الصفات التي وصف بها نفسه؟ بل لماذا يعبد الله عز وجل؟ لما له من الصفات؟ لماذا لا تستحق الأصنام أن تعبد؟ لأن ليس لها صفات. فلما وصف الله نفسه بصفات عظيمة حتى نعرفه، حتى فسر قول الله عز وجل في بعض التفاسير: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليعرفون. بل أن العبد لا يعبد الله عز وجل إلا لمعرفته بالله تبارك وتعالى. والمشرك يشرك بالله لما؟ لأنه ما يقدر الله ولا يعرف الله. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. لجهلهم أمروا أنبياء الله بعبادة الأصنام التي ليس لها صفات، وهذا الذي دفعهم إلى الشرك بالله عز وجل. فساووا بين من له صفات الكمال والجلال وبين من هو ناقص، حتى أنهم يوم القيامة دخلوا النار قالوا عن أنفسهم أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. حيث جعلوا المخلوق كالخالق والخالق كالمخلوق، والله عز وجل له صفات الكمال والجلال التي نفهم معناها، وإلا لماذا سمى الله نفسه بأسماء متفاوتة في الألفاظ: السميع، العليم، البصير، القدير، وكلها لا يفهم معناها؟ وكل الصفات، آيات الصفات لا يفهم معناها ولا يفهم معناها إلا الله؟ هذا باطل. عرفنا أن هذا باطل؟ عرفنا؟ إذا ما معنى قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله؟ يعني ما يعلم حقيقته وكيفيته إلا الله. هذا حق، فإننا لا نحيط بالله علما، فلا نعرف كيف يتكلم ولا كيف يسمع ولا كيف ينزل ولا كيف استوى ولا كيف يجيء ولا كيف يأتي ولا كيف يغضب. ما نعلم ذلك كيف, ما نعلم. لكن هل نعلم بأنه يجيء؟ نعم. هل نعلم ما معنى يجيء؟ نعم. هل نعلم ما معنى يأتي؟ نعم. هل معنى ما معنى وجه؟ نعم. ما معنى اليدين؟ نعم. لكن لا نعلم الكيفية, كيفية يدي الله عز وجل لا نعلم, لأننا لا نحيط به علما ولم يخبرنا الله كيف هو. فيخطئ كثير الناس, ضل من ضل من قال بأن آيات الصفات لا يعلم معناها إلا الله, هذا باطل. لكن الحق أن آيات أن الصفات لله عز وجل لا يعلم كيفيتها إلا الله, هذا حق. إذن أهل السنة لا يفوضون المعاني ويقول المعاني لا يعلمها إلا الله, يفوضون ماذا؟ الكيفية, يقول الكيفية لا يعلمها إلا الله. هنا التبست الأمور على هؤلاء. ولذلك إذا قيل لك هل آيات الصفات التي وصف الله بها نفسه آيات قرآنية فيها صفات الله عز وجل, هل هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله؟ قل فيه تفصيل. إن قصدت بأنه لا يعلمه إلا الله يعني لا يعلم كيفيته إلا الله, نعم, فلا نعلم كيفية الله, لا يعلم كيفية الله إلا الله. وإن أردت أن لا يعلم معناها إلا الله, هذا خطأ. كيف لا يعلم معناها إلا الله؟ وهي بلسان عربي مبين أنزله الله عز وجل في كتابه وأمرنا أن نتدبره وأن نعتقد معناه. فيخطئ من يقول بأن آيات الصفات لا يعلم معناها إلا الله, ومن خطأه الاستدلال بالآية على أن لا يعلم معناها إلا الله, وإنما المراد كيفية الصفات, هذا ما يعلمه إلا الله. معاني آيات الصفات, معاني ما وصف الله بنفسه, معلوم لدينا أو ليس معلوم لدينا؟ ها, معلوم أو ليس معلوم؟ كيف معلوم؟ كيف عرفنا أنه معلوم؟ لأنه بلسان عربي مبين, والله بينه وجعله مفهوما. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. لو كانت معاني آية صلاة الله غير معلومة كيف نتدبرها؟ لصارت هي والحروف التي لا معنى لها التي تركب مثل الواحد يضرب على آلة طابعة حروف متنوعة هكذا فتخرج ليش حروف لا معاني لها, لا صغ الحرف هذا بالحرف هذا الحرف هذا بالحرف هذا, تقرأها تقول هذا ما له معنى, الظاهر أن الطابعة خرق, أيش الظاهر الطابعة عطلانة فطلعت لنا حروف متركبة تركيب لا معنى له. يريدون أن يجعلوا آيات الصفات لا يعلم معناها إلا الله مثل الحروف التي ركبت تركيبا عشوائيا يقرأ الواحد ولا يفهمها. فرق كبير. ربنا وصف نفسه بصفات بكلام محكم في غاية الإحكام, متزن في غاية الاتزان, بلسان عربي مبين. جعلتم صفات الله عز وجل معانيها لا تفهم, هذا باطل أو ليس باطل؟ باطل ولا شك. واضح الكلام؟ واضح؟ كمل. التأويل الذي لا يعلمه إلا الله حقائق الصفات وحقائق الأسماء وحقيقة ذاته سبحانه وتعالى. اكتب فوق الحقائق, اكتب يعني الكيفيات, حقيقة الشيء كيفيته وماهيته. ما معنى الحقائق؟ يعني كيف هو كيفيته. التأويل الذي لا يعلمه إلا الله حقيقة الحقائق لا المعاني. المعاني معلومة, لسان عربي مبين, الحقائق والكيفيات مجهولة لدينا. نعم. التأويل الذي لا يعلمه إلا الله حقائق الصفات وحقائق الأسماء وحقيقة ذاته سبحانه وتعالى وحقائق ما أعده الله في الجنة عباده, الحقائق لا المعاني. لا أحد يجهل معنى السمع ومعنى البصر ومعنى الاستواء ومعنى النزول ومعنى المجيء, هذه المعاني كلها معلومة سواء كانت الصفات صفات ذاتية كالقدرة والإرادة والسمع والبصر أو صفات فعلية كالاستواء والنزول والمجيء أو صفات خبرية كالوجه واليدين والقدم والأصابع أو صفات عقلية كالسمع والبصر والإرادة كل هذه الصفات معانيها معلومة عند أهل العلم بل عند كل من يعلم اللغة العربية لأنها معلومة من وضعها. يقول إيش هذه المعاني كلها معلومة سواء كانت الصفات صفات ذاتية ما الصفات الذاتية التي تتعلق بذات الله لا تنفك عن ذات الله بحال من الأحوال كالقدرة والحياة الله حي جل وعلا حياة دائمة لا تنفك حياة الله عن ذات الله فيسمى صفات ذاتية قال كالقدرة والإرادة والسمع والبصر أو صفات فعلية ما صفات فعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله متى شاء فعله وتسمى صفات اختيارية وربك يخلق ما يشاء ويختار إذن مثاله كالاستواء والنزول والمجيء متى شاء استوى متى شاء نزل متى شاء جاء تسمى صفات فعلية ضابطها هي التي تتعلق اكتب كتبك الله من المتقين فعلية صفات فعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله متى شاء فعلها لها اسم آخر صفات الاختيارية ما الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن ذات الله كالإرادة والحياة والقدرة ما الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله متى شاء فعلها وتسمى الاختيارية مثاله كالاستواء على العرش والنزول والمجيء وصفات خبرية تسمى ذاتية خبرية وهي التي لا نعلمه إلا عن طريق الخبر لو لا الله ما أخبرنا بها ما عرفناها ضابطها هي التي نظيرها فينا أبعاض ليست في الله أبعاض الله ما نقول أنها أبعاض ونقول ليس أبعاض كلمة أبعاض في حق الله لم يأتي نص في إثباتها ولا قولوا معي ولا نفيها لكن التي نظيرها في المخلوق أبعاض تسمى صفات خبرية ذاتية مثل الوجه مثل اليدين احنا ايدينا بضع منا مثل القدم الرجل الساق الساعد الاصابع هذه الصفات والعين هذه الصفات ايش تسمى اصطلاحا صفات خبريه ذاتيه ضابطها التي نظيرها فينا ابعاض تسمى هذا لما سميت خبريه لان لا تثبت الا عن طريق الخبر ما كنا نعلم ان الله له عين لولا الله اخبرنا ولا أن له يدان لولا أن الله أخبرنا ولا أن له وجه لولا أن الله أخبرنا فهي صفات ذاتية لا تنفك عن ذات الله خبرية تثبت بالخبر ضابطها كم مرة شفت ضابطها التي نظيرها فينا أبعاد كتبت بس تبي قلم فعلك عشان ما تكتب أنت يلا اكتب الإنجليزي طيب نكمل قال الخبرية قلنا خبرية ذاتية كالوجه واليدين والقدم والأصابع أو صفات عقلية يعني عقلية يثبتها العقل لا يمكن عقل أن الله يكون لا يسمع ولا يبصر هو الذي خلق الناس سمع وبصر هو لا يسمع ولا يبصر عقلا لا يمكن فيقال بأن الله له السمع والبصر وأنه يتكلم هذه تسمى صفات عقلية كالسمع والبصر والإرادة كل هذه الصفات معانيها معلومة عند أهل العلم بل عند كل من يعلم اللغة العربية لما؟ قال لأنها معلومة من وضعها إيش معنى وضعها؟ يعني كما وضعها العرب وتكلموا بها هذا معنى إيش وضعها يعني كما وضعها العرب وتكلموا بها كم مر معنا في درس النحو في تعريف الكلام ها؟ اللي هو الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع بالوضع يعني من كلام العرب وضعوه وتكلموا فيه فالعرب يفهم ما معنى وجاء ربك ويفهم معنى إن الله سميع بصير ويفهم بل يداه مبسوطتان مفهوم من كلامهم طيب يقول لأنها معلومة من وضعها نعم كم أما الذي لا يمكن أن يعلمه العباد هذه أما أما الذي شيل اللام هذه عدلها أما الذي صح أما يلا أما الذي لا يمكن أن يعلمه العباد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل الحقائق الحقائق اكتفوك ايش؟ الكيفيات، حقيقة الشيء ماهيته كيفيته هذا ما يعلم إلا الله. هذا ليس في حق الله فحسب، في كل شيء غيب. كيف القبر؟ نعيمه، عذابه، الجنة، النار، الصراط، ما نعرف كيف. نعرف أنه صراط، نعرف أنه جنة، نعرف أنه نار، لكن ما نعرف كيفيتها. لما لا نعرف كيفيتها؟ لأن لا نحيط بالغيب علما، لا نحيط بالغيب علما، فكيف نعلم الغيب؟ ولو كنا نعلم كيف هو لما كان غيب، لأن الغيب غيب لأنه يغيب عن حواسنا. لو نعرف كيف هو ما صار غيب، صار شهادة، صح؟ طيب كمل. حقيقة سمع ربي سبحانه وتعالى، وحقيقة بصره، وحقيقة استوائه على عرشه، وحقيقة نزوله، وحقيقة مجيئه، وكيفية هذه الصفات لا يعلمها إلا الله. هكذا يجب أن نفرق بين التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وبين التأويل الذي يعلمه الراسخون، بل بين المعاني التي لا يعذر أحد بجهلها. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تفسير القرآن على أربعة أوجه. تفسير تعلمه العرب من لغتها، المفردات الغريبة إذا أشكلت عليك اسأل صاحب البادية المتوغل في البادية يعلم الانشقاق والانفراد. لا تعلم هذه المفردات إلا من العرب الذين بقوا على لغتهم ولم تتغير لغتهم. هذا تفسير. وتفسير يعلمه العلماء، العلماء هم الذين يعلمون الناسخ من المنسوخ والمقيد والمطلق وغير ذلك، والجمع بين المحكم وبين المتشابه. هذا تفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعذر أحد بجهله. ولو كان لا حسبك وتفسير لا يعذر أحد بجهله، هذا رقم ثلاثة. الآن مقال الشيخ قاعد يذكر كلام ابن عباس، تفسير أربع أوجه ويشرح أثناءها، فخلي نرقم عشان نعرف وين كلام ابن عباس. أول شيء قال إيش؟ تفسير تعلمه العرب بلغتها، هذا واحد. وين نهايته؟ بلغتها. الشيخ يشرح يقول: المفردات الغريبة إذا أشكلت عليك اسأل صاحب البادية المتوغل في البادية يعلم الشقاق والانفطار. لا تعلم هذه المفردات إلا من العرب الذين بقوا على لغتهم ولم تتغير لغتهم. هذا تفسير. تفسير يعلمه العلماء، انتهت النقطة هنا. الشيخ يشرح الآن يقول: العلماء هم الذين يعلمون الناسخ والمنسوخ والمقيد والمطلق وذاك والجمع بين المحكم والمشابه. هذا تفسير يعلمه العلماء. وتفسير، هذا رقم ثلاثة، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، هذا إيش؟ الثالث. نعم كمل. وتفسير لا يعذر أحد بجهله ولو كان عجميا ولو كان لا يقرأ القرآن، يجب أن يطبق معاني تلك الآيات. أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، هل يعذر مسلم بجهل معنى أقيم الصلاة وآتوا الزكاة؟ لا، حتى إذا كان لا يقرأ، حتى إذا كان عجميا طالما هو مسلم يعرف أنه مطالب بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومطالب بأن يتجنب ما حرم الله عليه. هذه المعاني أي الأحكام. قال تعالى: إلهكم إله واحد. لا يعذر أحد بجهل هذا. من الذي يجهل وهو مسلم إلهكم إله واحد؟ يعلم كل مسلم وإن جهل، لا يعذر بجهله في مثل هذا. هذا معنى تفسير لا يعذر أحد بجهله. الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله. رابع تفسير لا يعلمه. قبل أن نقرأ الشرح، ما هو التفسير لا يعلمه إلا الله؟ ما هو حقائق الأشياء وكيفيتها؟ هذا ما يعرفه إلا الله سبحانه. نعم. الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله حقائق الأسماء والصفات، حقيقة ذات الرب، حقيقة ذات الرب، الحقائق التي هيأها الله سبحانه وتعالى للجنة لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هكذا يعلم أهل العلم ويفرقون بين هذه الأشياء. نعم انتهت الفائدة والكلام واضح. استمر. الفائدة الحادية والثمانون: حاك الكفر ليس بكافر. لو قال قائل: النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة ما يكفر، لأنه قال النصارى يقولون. لو قال قائل مثلا قالت اليهود يد الله مغلولة ما يكفر، لو قال قائل المشركون يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لو قال قائل النصارى يقولون اتخذ الله ولدا يقولون المسيح ابن الله، اليهود يقولون عزير ابن الله، لو قال قائل الرافضة يكفرون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، لو قال قائل الرافضة قبحهم الله يقولون مثلا عائشة زاني والعياذ بالله، ما يكفر. هذا الذي ينقل الكفر ليس بكافر، ناقل الكفر ليس بكافر، لكن الذي يقول الكفر وهو يعتقده ويقوله هذا هو الذي يكفر. هذا معنى ناقل الكفر ليس بكافر. واضح شمنا؟ واضح؟ كمل. الفائدة الثانية والثمانون، لا يمكن للآدميين مطلقا كافرهم ومسلمهم، لا يمكن للآدميين مطلقا كافرهم ومسلمهم ومسلمهم لا يمكنهم أن يعيشوا بلا شر. كان شيخ الإسلام يتحدث عما نعيشه اليوم. ما في إنسان بلا دين، يعني حتى الملحد يبحث له شيء يحاول يرضيه يكسب رضاه، ما يستطيع. يعني في بعض المؤرخين يقول طفت في البلاد بعض الرحال، أظن يعني ينسب ذاك لابن خلدون صاحب الرحلة المشهور، يقول وجدت شعوبا بلا ثقافة بلا حضارة بلا لباس كل شيء، لكن ما وجدت قوما بلا دين إلا عندهم إيش شيء يتدين به ولو باطل، اللي يعبد صليب واللي يعبد حجر واللي يعبد شجر واللي يعبد النار واللي يعبد البقر أما واحد بدون دين لا يوجد إلا يسعى إلى في شيء في نفسه يسعى إلى إرضاءه. طيب كمل. لا يمكن للآدميين مطلقا كافرهم ومسلمهم لا يمكنهم أن يعيشوا بلا شر. كأن شيخ الإسلام يتحدث عما نعيش اليوم. لاحقوا لما ترك الآدميون بالجنة إلا ما شاء ربه وقليل ما هم، لما تركوا شرع الله تحولت الحياة جحيما لا يطاق بين قاتل ومقتول وطارد ومطرود ومغتال ومحاول للاغتيال وغدار مستمر بين بني الإنسان في مدينة واحدة بين جنس واحد بين الإخوان فيما بينهم قتال ونهب جحيم لا يطاق. هذه الحياة التي يعيشها أكثر العالم اليوم، السبب في هذه الحياة الجهنمية عدم الشرع، لأن الناس ترك شرع الله. لا يسعف آدميين كافرهم ومسلمهم إلا شرع الله. هنا لا يسعف آدميين كافرهم ومسلمهم، لأنه بدل من المنصوب الأولى ذيك قال لا يمكن للآدميين، قل كافرهم ومسلمهم. هنا لا يسعى الآدميين كافرهم ومسلمهم، صح شيخ فهد؟ هذا كمل. لا يسعى الآدميين كافرهم ومسلمهم إلا شرع الله ليعيشوا حياة الإنسان، وإن تركوا شرع الله تحولت حياتهم إلى حياة الحيوان وأسود. الحيوانات التي في الغابة تعيش اليوم حياة أهدأ وأحسن من حياة كثير من الآدميين، وليس في ذلك أدنى مبالغة، وأنتم تقرؤون وتسمعون ما الذي يجري في العواصم الإسلامية والعربية اليوم بين بني الإنسان بين بني جنسهم فيما بينهم. تلك الحياة الذي سبب هذه الفوضى وهذا الجحيم الذي لا يراق عدم شرع الله. رحمه الله تعالى. هذا ما أدرك الثورات العربية الآن، رحمه الله تعالى، كيف لو أدرك اليوم؟ أصبحت فوضى، يعني شيء بلا حدود. ما نسمعه اليوم في بلاد الشام فوضى بلا حدود، والأمس جريمة قتل ما يعرف ولا يعرف، على موقف سيارة راح إيش الله ربه اشترى سكينة وقتله بالسوق، شو الفوضى هذه؟ للناس لو إنسان يتقي الله عز وجل ويخاف الله عز وجل ما يفعل هالأفعال. لو يعرف أنه إذا شتم إنسانا سيحاسبه الله، لو يستحضر هذا ما شتمه فضلا إيش يسفك دمه، كيف تسفك دم إنسان على أتفه الأسباب؟ سبب تخليهم عن الشرع. كنت فيما مضى أول ما تخرجت تعينت موظف في السجن، مو مسجون الحمد لله، لا موظف في السجن مدرس. فكنت ألتقي ببعض المحكوم عليهم بالمعبد والكذا يسمونه القتلة. يقول بعضهم عامة ما هو قاتل هذا واحد, يقول كل المساجين اللي قتلوا وشرع بالقتل ولا واحد منهم عندما ارتكب الجريمة كان يصلي, يقول وأنا واحد منهم ما كنا نصلي. وهذا الرجل يعني كان حافظ كتاب الله في السجن, يقول كل ما سألت واحد انضم إلينا جديد جريمة قتل وإلا به ما كان يصلي. والله يقول في كتابه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, هذه معادلة يعني ما في صلاة في شيء ينهاك عن الفحشاء والمنكر, ما في صلاة يقع الإنسان في الفحشاء والمنكر. فتخلي الناس عن الشرع, رب العالمين يقول في كتابه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الفوضى الآن تحصل في بلاد المسلمين فضلا عن بلاد الكفار, تخلي الناس عن دينهم. لو استقاموا على أمر الدين وأمر الشرع تغيرت أحوالهم. الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مشاكل كثيرة جدا. المخدرات, يأتي الواحد ويروج هذه المخدرات يهدم البيوت, يموت الناس, يحصل في الأسر طلاق تشتت, ما يهم, المهم يبيع المخدرات ويأخذ الله, ما يتقون الله. فانظر إلى حال البشر تجدهم أسوأ حالا من الحيوانات في الغابات. كما يقول الغابات أحيانا يكون عندهم يعني قانون الغابات يمشون فيه بشيء معين, الكبير يسير أمامهم وينطلقون خلفه, بينما تجد بعض الناس ما يحترم لا كبير لا يعرف دين لا يعرف مبدأ. والله الذي لا إله إلا هو, إن الإنسان يتخلى عن دينه يكون أسوأ من الحيوان. هذا ما قال الله في كتابه, ماذا قال الله عز وجل؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا, أضل. لذلك الغيرة, قد تجد ذكر من الحيوانات يعني يبيد نفسه من أجل أن يدافع عن أنثاه, بينما تجد من البشر من يتخلى عن دينه فيكون ديوثا, ما يعني يبلغ مبلغ, والله ما يبلغ الحيوان. لما؟ لأن تخلى عن دينه. رب العالمين ما شرع الحيوان دينا لكن شرع الإنسان دينا, فإذا تخلى الإنسان عن دينه لن يبلغ درجة البهائم فحسب, بل هو أدنى من ذلك. ولذلك الآن نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن ننمي الدين في نفوسنا وفي نفوس المجتمع جميعا. الآن الناس تكلم يقول لك القبيضة والسرقات والمشاكل كله, ترى الوازع الديني ضعيف. لو أن إنسان في دينه في قلبه دين ما يسرق, ما ينهب, ما يأخذ ما ليس له بحق, ما يهتك الأعراض, ما يكذب, يعني قومه دينه. قلت قبل هالمرة لو أن شخصا ما سافر وحده وسكن في فندق وحده وحان وقت الصلاة, من يدري عنه هذا أنه يقوم يتوضأ وأنه حافظ على الوضوء وأنه يستقبل قبلة وأنه يصلي؟ ما يدري عنه. ما الذي يدفعه يقوم ويتوضأ؟ ما يعلم فيه إلا الله عز وجل في غرفة محكمة مغلقة, سفر ما حد يعلم. يمكن لو في الحاضر يقول فلان ما جيت المسجد, لا كان مسافر وفي بلد يمكن ما يعرف فيه أحد, بإمكانه أن يصلي بإمكانه أن لا يصلي. ما الذي يدفعه أن يقوم ويتوضأ ويصلي؟ يدفع إيمانه بأن هذا أمر واجب عليه وأن الله سيحاسبنا عليه. هكذا الإنسان حينئذ إذا خلى بمحارم الله أو مثلا عنده أموال ولا صار على مسؤولية ولا صار على وزارة ولا على جمعية تعاونية, ما ينهب إذا كان يخاف الله عز وجل. لكن إذا ضعف الخوف من الله تبارك وتعالى الإنسان يفعل ما يفعل. فنحن نحتاج الآن أن نقوم الناس على دين الله عز وجل. إن استقام دينهم استقامت أمورهم كلها, استقامت أمورهم كلها. تجد الناس يطالبون الآن بالديمقراطية بقوة, بتطبيق القانون بقوة, بمش عارف إيش الحرية بقوة, أشياء مبادئ كل ذاك يغني عنها ماذا؟ أن الناس لو استقاموا على دين الله عز وجل لصار عندهم أمان وصار عندهم احترام وصار عندهم أمانة وصار ما في سرقات حينئذ ولا في قبيضة حينئذ ولا في ولا في, إن لم يقضى على هذه الأمور وهو لا يقضى عليها حتى في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم لم تنتهي تماما, لكن المقصود أنها تخف. إذا انتشر الوازع الديني في الناس, والوازع الديني يا إخوان هذا أمر عجيب عظيم. الآن في كثير من المجتمعات يسب الله عز وجل في المدارس في الأعمال في الشارع عادي. إذا في مجتمع فيه نوع محافظة ما تجد, يمكن تعيش وتموت ما تسمع واحد يسب الله عز وجل, ويمكن تسمع واحد بطريقة ما لكن ما الذي يجعل هذا في المجتمع مستنكر؟ ولا لأن في ناس عندها وازع ديني، عندها مبادئ، مجتمع ما في المبادئ عادي، لو يختلف لو على مزاح ممكن يسب ربه، يسب الله عز وجل على مزاح، على خلاف كما قال صندوق بندورة يسب الله له، إيش هذا؟ ما في وازع ديني. فما بالك عاد لو انتشر في المجتمع الصلاة، العفة، الاحترام، يعني أشياء الإسلام دين عجيب أكمله الله بنفسه وأكمله ورضيه لنا وأكرمنا به، كيف نبحث عن غيره؟ وإذا قال ما في شريعة خلينا نمسك الدستور، سبحان الله، لما تمسك الدستور تتخلى عن الشرع خلاص، حتى الحاكم يقول هذا يبون دستور، عطانا دستور رضوا بالدستور. لكن لو قلت لا أنا لا أريد الدستور، دستور ما في ذكر الله إلا مرة واحدة وهي قوله أقسم بالله العظيم، غير هذا ما فيه، هذا أي دستور؟ هذا يقول عن شرع الله؟ خلينا يا أخي بشرع الله، أولم يكفي ما أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، يكفي ولا ما يكفي كتاب الله؟ يكفي. يعني ما تتعجب يعني كيف تبي الحاكم يحكم بما أنزل الله إذا كان دكاترة شريعة ودعاة مش عارف يقولك إلا الدستور؟ الحاكم الدستور الله زين، شو هذول المطاوع يقول إلا الدستور، مش معنى يعني الظاهر أن الدستور يقول كي هذا ما في شيء، هذا عقد بينه وبينك ومش عارف إيش، ويبررون تبريرات. حتى أصبح المسلم والله يا أخوان في تعب شديد وهو يقنع الناس أن الدستور غير الشرع، أن الشورى الشرعية غير الديمقراطية الوضعية، لبست الأمر، الأمر التبس على الناس، ليش هذا الحاكم ما يأخذ رأينا؟ والله يقولوا أمرهم شورى بينهم، طيب ما في شورى أصلا، في ديمقراطية، والديمقراطية غير الشورى، ولو كانت في شورى شرعية أيضا ما يلزم الحاكم أن يأخذ برأي المستشار، هذا مستشار أستنير برأيه وقد أخذ وقد لا أخذ، بدليل أن المستشارين قد يختلفون. طيب كيف أفعل؟ واحد يقول كذا واحد يقول كذا، لازم بالتالي أخذ أما رأي هذا أو رأي هذا، أو أخذ رأي بعد ثالث لا هذا ولا هذا، وإلا بهم الذي لا يلتزم بالدستور يستدل على أنه ما استدل بالشورى، هذا الشورى أصلا غير، هذا دكاترة الشريعة يقول الكلام هذا، ما بالك عاد العامة؟ إذا دكاترة الشريعة يقول هذا الكلام ويستنكر على الحاكم، لماذا انفردت بالحكم؟ وإذا انفرد الحكم قال الله يقول أمرهم شورى بينهم، أصلا ما عنده شورى شرعية على أساس نقول، عنده دستور وقانون ومش عارف إيش. فالناس ضاع الحابل بالنابل بسبب بعدهم عن دينهم. اسمع كلام الشيخ إيش يقول، الناس بدون دين إيش يحصل فيهم؟ يقول يسون أسوأ حالا من إيش، من حياة الغابات. أقرأ كلام جميل، اسمع. عندما كان الشرع يطبق أو إذا كان الشرع يطبق يعلم الإنسان من يقتل ومن لا يقتل. الشرع يبين المستحق لقتله فيقتل عدلا، يبين الشرع من تقطع يده فتقطع تلك اليد لتحفظ الأيدي كلها، تقطع الرقبة لتحفظ الرؤوس كلها، ولكم بالقصاص حياة، إقامة القصاص والحدود حياة وحفظ للحياة. الله أكبر، ولكم في القصاص حياة، يعني القصاص قتل، كيف القتل في حياة؟ والله الأمر واضح، لأن إذا الناس علمت بأن وراء قتل أصلا ما يقتل، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى، لكن إذا واحد عارف أنه ما راح يقتل، والآن كثير من الجرائم إذا قتل راح سلم نفسه، يقتل وراح يسلم نفسه، أأمن مكان أن يسلم نفسه لأنه عارف ما يقتلونه، يقتل وين راح؟ راح سلم نفسه، يعني عارف أنه ما يقتل. أنا شهدت على موقف يوم من الأيام، كنت مدرس في مدرسة، كان عندنا مدرس كبير بالسن توفى الله رحمة الله عليه، المهم كان يضغط على الطلاب ما يخليهم يغشون، بعد ما ظهرت النتائج وإحنا في الصالة يسمونها تبييض النتائج، فدخل عليه واحد من الطلاب، هذا المدرس ضاغط عليه ما خلاه يغش، فتعلق النتائج رسب لأنه ما خلاه يغش، دخل علينا هكذا قدامنا، والمدرس عمره كان 60 حتى آخر سنة وبعدين سافر، كان يقول له زين انت راسك صاغط الحين، أنا زين صاغط انت راسك، شنو تراسك ما خلى يغش ما اعتدى عليه بشيء بس ما خلى يغش إن هذا أصلا المفروض. قال شوف ترى ما تهمني ست أشهر أحط الكرسي براسك أنا ما تهمني ست أشهر عارف شو راح ينحكم ست أشهر قبل لا يطق. هذا شيء قدامي صار ترى ما تهمني ست أشهر أصك أحط الكرسي براسي بعد ست أشهر وأطلع ما تهمني ست أشهر. شو الكلام كيف يعني شوف الاستهانة شوف الاستهانة يقتل ويسلم نفسه ويحط له محامي ويعلفونه يطلع مكرش. هذا لا ولكم بقصاص حياة من أمن العقوبة ساء الأدب. ولا كيف واحد يقتل أدفع الأسباب لا هاتك لك عرض ولا أكل منك أرض ليش تقتله؟ صارت الجرائم عادي خزني قتلته جريمة أمس على الموقف وقف لا أنا من قبلك واصل صافت قبلك راح أقتله. شنو هذا؟ لو كانوا يعرفون بأن في حكم الله. أنا ما أحب أضيع الدرس في القصص لكن في أشياء يعني فيها عبرة أقولها ولا قولها فيها عبرة مو قصص تأليفات. هذه واحد حدث نفسه اسمه عباس الشمري أبقى عيش الدنيا فيه في عنيزة موظف في محكمة عنيزة يقول في واحد عنده خياط وفي موظفين باكستاني خياطين وعنده 5000 ريال حطها في المحل رجع لها ما لقاها. يا موظفين يا جماعة يا باكستاني يا خياطين وين الفلوسك؟ واحد يقول بابا أنا ما أدري. قال ما في أنتم بالمحل 3 وأنا حاطني وين راحت؟ راح اشتكى عليهم طلعونه ولا اشتكي راح اشتكى. يقول لما اشتكى عليهم فتشوا بيوتهم لقوا 5000 ريال عند واحد من 3 في بيت في السكن. قالها منينك 5000؟ أنت راتبك الكثر وكذا منينك؟ قالها 5000 متسلفة من فلان. جاب فلان قال أنا ما سلفته ولا عندي حتى 5000. صار الحين هذا موقف محرج. 5000 مفقودة لقيناها عندك تقول مسلف من فلان فلان يقول ما سلفتك. قال لا بابا كذاب هو اللي سلفني حطوه سالفة النيش أن يمكن أنت اللي بايقهم سلفتني إياهم. قال لا أنا ما سلفت أصلا. صارت وصلت المحكمة هذا عباس الشمري يسولف لي يقول القاضي يتكلم مع الباكستاني قال له كذا شلون كذا. المهم قام كتب يعني يكتب انه يبي يحول القضية اجراءات عادية. هذا الكفيل السعودي اللي ما بيوقع من فلوس قاعد ورا القاضي مني ويطل في الكتاب يعني ايش قاعد يكتب يشوف يمثل ويأشر حق الباكستاني يقول لا رحت فيها قطعوا يأشر لأنه راح يقطعون ايدك. باكستاني ما يدري ايش قاعد مكتوب وهذا يمثل عنه انه قاعد يشوف القاضي قاعد يكتب حكم عليك خلاص تقطع يدك. القاضي ما يدري اصلا. يقول فجأة الباكستاني يسقط على قدمي القاضي وقبل نعاله بابا بابا بابا انا خلاص ولا انا خلاص. القاضي ما يدري ايش السالفة اصلا. يقول انهار بس هذا قال لا راحت ايدك خلاص القاضي كتب فيك. يا جماعة شرع الله شنو هيبة. قال والله تفاجئنا اصلا ان يعني هذا جابها مضبوط اللعبه المثل عليه انه ايش القاضي قاعد يكتب. يقول القاضي قاعد يكتب ما تحال ما تاجيل ما هذا. يقول راحت يدي خلاص. يقول والله انهار وسقط على نعال القاضي بابا انا خلاص انا بتش عندي بتش 5 بتش بغض ويبكي. القاضي ما ادري ايش السالفه. شرع الله خير شرع الله الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله نحن بحاجة ماسة إلى شرع الله ما نحتاج نفكر. رب العالم تكفل فشرع لنا باقي لنا إيش نطبق. ما في داعي مستشارين ولا داعي مجالس تشريعية. شرع لنا رب العالم يروح لك شرع لك أمور دنيوية طلع قانون المرور ولا قانون الإسكان ولا قانون التجنيس هذه ولا معلش خطط ولا سوي مدن ولا هذا مسموح لك. أما ما كان فيه شرع محكم واضح لا نحتاج. خلاص رب العالم تكفل العباد لكن الله المستعان من يعقل هذا الشيء؟ من يعقل هذا الشيء؟ والله يا بعضهم كتاب عندنا هنا في الصحافة يتكلمون يقول لا الديمقراطية أحسن من الشريعة هذه كلمة كفر، كلمة كفر. وكثير من الناس الذي يغلقهم أن إذا أردتم تطبيق الشريعة من سيتولى تطبيقها، وهذه قضية فعلا. حطوا بنوك إسلامية على قولتهم مسكوها الأخوانجية، هذا حطوا كل شيء إسلامي سلموها الجماعات اللي بعيدة عن شرع الله عز وجل. فيقولك ها إسلام سياسي، احنا والنعم بالشر نبي الشر، لكن من يطبق الشر؟ تسلم هؤلاء، تسلم رقوبتنا حق هؤلاء، وهؤلاء على مر التاريخ أخذ عليهم تحزب لأنفسهم لمن تابعهم يحرق كل من ليس من حزبه. ولا يغرك إذا سلم قال اللهم اغفر لي ولي أخي البدعة هذه، لا ما في الله اغفر لي أخي، مو من حزبي يقطعك. والله بعضهم يمنع حتى ذكر الله أن يقام، لا أنت مو معاي يشيلك، هذا مصيبة. تخلى الناس ما تطبق شرع الله، تزهد في شرع الله. قال احنا نبي الشرع لكن من نعطي الشرع؟ نعطي الأشكال هذه. كل ما مسكوا شيء استأثروا به لأنفسهم باسم الدين، ها باسم الدين، يعني لو باسم الدنيا خلاص من صادع الشعيالة، لكن باسم الدين يأخذون لأنفسهم ويتركوا الآخرين ويظلمون الآخرين وباسم الدين، مصيبة المصائب. فلا بد نحن إيش نريد؟ أن نرجع إلى الدين الذي أنزله الله. الدين اليوم كثير حتى باسم الإسلام كثير، لأن في ناس عندها شنو الإسلام؟ إنك تمسك الناس وتذبح وصلخهم، أذبح وصلخ، هذا هو الدين، هذا الدين عندهم، وسمونها سلفية، سلفية جهادية وسلفية علمية وستين سلفية طلعت وباسم الدين وهي أشياء مخالفة للدين. والله ما هذا دين، هذا دين تمشي وتقتل الناس وتذبح الناس وتفجر الناس وفخخ وذبح وفجر، بيقولك هذا سلفية جهادية. أي جهاد؟ ما يجوز قتل الناس بهذه الطريقة أصلا. المرأة لا تقتل، لا تقتل، الطفل لا يقتل، هذا الحد لا ما مكلف، لا يقتل. لقد اختلف الناس في مصير أبناء المشركين، أبناء المشركين اختلفوا في مصيرهم، قلت هذا أصلا لحد الآن ما كلف، فكيف تأتي تقتل؟ حتى بعض الناس يفرح إذا سمع عملية كذا، الشيعة رايحين حق المزار الكاظم مش عارف ايش، جاك واحد فجر فيهم، قال خلهم الروافض هذول. لا يا حبيبي، هذا ليس من الشرع، ليس من الشرع ناس ماشيين تروح تقتلهم، ولو في كنيسة ولو في صومعة ولو في حسينية، ولا ما هو من الدين هذا. هل هذا جاء؟ إذا هذا من الدين عطونا وين الآية وين الحديث، أين الدليل عنك تقتل الناس بهذه الطريقة؟ بل هذا فيه تنفير عن الدين، هذا فيه تنفير عن الدين. الآن إذا رأى العالم كله ماذا يفعل بالمسلمين في بورما لأنهم مسلمون أحرقوهم، ما نرضى بهذا الشيء؟ نرضى بهذا الشيء؟ لا نرضى. طيب لو واحد أتى حرق العلويين ولا الروافض ولا اليهود بهذه الطريقة، ليش نرضى؟ هل هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هل ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت تصور أن الرسول تمكن من هؤلاء، هل يرسل لهم واحد يفجر فيهم أطفال ونساء ورايح؟ لو بحسينية لو بمزار لو، ما يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من دينه أبدا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أصلا هؤلاء الكفار يحتاجوا إلى تدعوهم حتى تنقذهم من نار جهنم، مش تفجر فيهم وهم رايحين الحسينية ولا رايحين المزار، هذا ليس من دين الله عز وجل. الله يقول في كتابه وقاتل المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة. طيب هذا رايح الحسينية عجوز لابس عبات سوداء اطق صدر وقاعد قاتل، ليش تقتلها؟ ليش تقتلها؟ ولا ناس بكنيسة قتلهم ولا ناس فجر فيهم، ومع ذلك هذه الأفعال تجاوز الأمر، ليس إلى قتل الروافض ولا قتل أهل الكنائس، أخذوا يقتلون المسلمين ويفجرون بالمسلمين. يا أخو المسلمين اللي فجرت فيهم، قال يبعثون عن نياتهم، كيف يبعث عن نياتهم؟ ما الدليل أنه يبعثون عن نياتهم؟ تقتلهم ويبعثون عنهم، ما الدليل؟ إذا رب العالمين خسف بالجيش الذي يعيش ها يغزو الكعبة فيخسف الله بهم، قالوا فيهم السواق ناس بالسوق ناس مو، قال يبعثون عن نياتهم، رب العالمين اللي خسف بهم مش أنت تروح تقتلهم. الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني رب العالمين لو أرسل زلازل ولا فيضانات ولا كما يحصل من الكوارث هذه، الله لا يسأل، يرسل الله عز وجل على قرى على مدن فيضانات رياح زلازل فيموت الطيب والخبيث والطفل والمرأة هذا رب العالمين يفعل لما يريد لا يسأل عما يفعل. لكن أنت لو قتلت جنينا في بطن أمه مو الأم ضربت الأم قتلت الجنين تؤاخذ على ذلك شرعا وعقلا ودينا وقانونا وعرفا ما يصير تقتل من ليس لك بحق أن تقتله. كيف استدلال يبعثوا عن نياتهم قتل الناس الأبرياء يقول يبعثوا عن نياتهم من قتل الكفار والمسلمين مسلمين بل تجاوز الأمر إلى أن بعضهم يقتل نفسه بعد أنت إيش شاك بإسلامك ولا إيش يجيك ويلقم نفسه ويفجر نفسه وبعض العمليات ما يموت فيها إلا هو ما يموت فيها إلا هو هذا أي دين علي من أي كتاب من أي سنة ليس من دين الله في شيء فشوهوا صورة الإسلام الناس قال لا لا إذا هذا الشريعة لا لا قانون أرحم الديمقراطية أحسن إذا هذه الشريعة صرنا نحن الآن هناك من ينفر عن شرع الله هناك من يزاهد في شرع الله هناك من هو زاهد في شرع الله هناك من ينفر عن شرع الله فأحوج ما نكون الآن إلى ماذا إلى دعوة الناس إلى الشرع الصحيح إلى إبراز الشرع الصحيح بمحاسنه كما أنزله الله واللي يعبر عن الشيخ الألباني دائما بإيش بالتصفية صف الدين مما علق به مما دخل عليه مما ليس منه قضى عشرات السنين من عمره يقول التصفية يا مسلمون التصفية الناس ما عاد تعرف الدين الصحيح أين هو من كثر ما دخل عليه من بدع من خزعبلات من مشعوذين من منحرفين من خوارج من ملل من نحل من جهمية من أشاع أين الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم أين هو ضاع لا يمكن يضيع رب العالمين تكفل في إبقائه حتى قبل يوم القيامة ما يضيع موجود إذا نحن شرف لنا أن نبحث عن هذا الدين وأن نبرزه وأن ندافع عنه وأن نقنع الناس به وأن نبين للناس أن هذا الشيء ترى ما هم الدين وإن كان اسمه إسلام وإن سموه سلفية وإن سموه معروف تسميات اللي يسميه حزب الله هو رافضي واللي يسميه سلفية جهادية وهو مجرم إرهابي واللي التسميات هذه ترى في ناس سبقون إليها اليهود أخذ لقب واحتلوا قبل الناس كله إيش قالوا قال نحن ابن الله وأحباؤه إذا أنت حزب الله اليهود يقول أنا ابن الله ليست بالدعاوي مسألة أن هناك دين صحيح أنزله الله لابد من البحث عنه والاستدلال عليه من الدليل من الكتاب من السنة وإبراز للناس والدفاع عنه وهذا شرفنا أن نتمسك بالدين الصحيح نبحث عنه ونصدره للناس وندل الناس عليه لقد أنزلنا عليكم كتاب فيه ذكركم يعني فيه شرفكم وإنه لذكر لك يعني شرف لك ولقومك شرف لك أنك تتمسك بهذا الدين أي الدين؟ الدين الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يعني في دين باطل الله أرسل دين نبيه بإيش بدين؟ دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نعم إقامة القصاص والحدود حياة وحفظ للحياة حفظ للأرواح حفظ للرؤوس والأيدي جميعا وما نعيشه اليوم أكبر شاهد لما نقول حياة المسلمين الأولين عندما كانت تطبق شريعة الله في جميع الأرض كانوا يعيشون حياة سعيدة هادية متحابين متعاونين مقبلين على الله وعلى عبادة الله ولما ابتعدت الناس عن الشريعة حصل ما حصل مما لا يحتاج إلى وصف ولكن فنحمد الله على ما نحن فيه في هذه المنطقة مع ما فينا من القصور لكن بعض الشر أهون من بعض أهل هذه المنطقة لا يزال ينعمون بنعمة الإسلام لا تزال آثار الشريعة تظهر في حياتهم في تصرفاتهم في أمنهم وأمانهم وفي عقيدتهم وتطبيق الشريعة وهذا شيء ملموس. نعم استمر. الفائدة الثالثة والثمانية الفرد نفسه لا تنضبط حياته إلا بشرع علاقته فيما بينه وبين الله ليوحده ويخلص له العبادة علاقته بنبيه الذي بعث إليه تبعهم متابعة صادقة علاقته بأهله وأولاده وجيرانه وبالمسلمين عامة وبالكافرين. الإسلام نظم حياتنا حتى في الكفار، الكفار الذين يجب علينا أن نقاتلهم ونقتلهم، والكفار الذين لا يجوز لنا أن نقاتلهم أو نقتلهم، بيّن الشرع كل ذلك. إذا بالشرع تعرف من تسالم ومن تقاتل ومن تعادي. الفرد نفسه لا تنضبط حياته إلا بالشرع. كما أن الشرع ينظم حياة المجتمع، حياة الدول، كذلك ننظم حياة الفرد. هذا ما ذكرنا قبل قليل. قال من الكفار الشرع نظم الكفار الذين يجب علينا أن نقاتلهم ونقتلهم، والكفار الذين لا يجوز لنا أن نقاتلهم ونقتلهم. في كفار لا يجوز أن نقاتلهم ونقتلهم، هم الأكثر، أكثر الكفار كفارة لا يجوز أن نقتلهم ولا نقاتلهم. لأن الكفار أربع أنواع: كافر ذمي، وكافر مستأمن، وكافر معاهد، وكافر محارب. هذا فقط المحارب اللي بينه وبين حرب معلنة، هذا الذي إيش نقتله ويقتلنا. أما الذمي اللي الآن لا يوجد، يعني الذي يعيش بلاد المسلمين ويدفع جزية عن يد وهو صاغر مقابل إقامته في بلاد المسلمين. وأما المستأمن فهو كافر يطلب الأمان، فتأذن له أن يدخل بجوارك بعد أن طلب منك وأذنت له، فهذا لا يجوز قتله حتى ينتهي أمنه وينصرف. والمعاهد هو الذي بينه وبينه عهد: لا تقتلني ولا أقتلك. وهذا إيش وضع المسلم اليوم مع الكفار، حتى أن من الكفار من يعيش بلاد المسلمين، من المسلمين من يعيش بلاد الكفار، ملايين من المسلمين يعيش بلاد كفار. تدخل بأمان بينك وبينهم عهد: لا تقتلني ولا أقتلك، هذا لا يجوز قتله ولا ضربه ولا الإساءة إليه، إذا بينه وبينك عهد. في كافر اللي بينه وبين حرب قائمة، وحتى الكافر اللي بينه وبين حرب قائمة ممكن إيش نتصالح معه ونعمل هدنة سواء مؤقتة أو مطلقة من غير تحديد لوقت، بحيث الفترة هاي لا تقتني ولا أقتلك. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الكفار، تعامل مع مشرك ذمي، وتعامل مع مشرك مستأمن، وتعامل مع مشرك معاهد، وتعامل مع مشرك محارب. وهذا كله الخيارات والتعامل مفتوح أمام المسلمين وولاة المسلمين. أما نقتل الإنسان لأنه مجرد أنه كافر، لا، يعتبر هناك من هو كافر ومعصوم الدم لا يجوز قتله. على سبيل المثال ما روى البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. رواه البخاري. ما يجوز تقتل واحد تعاهده ثم تقتله. لكن الآن بعضهم يقتل الكفار في بلاد المسلمين. لما حدثت معي، كلمت واحد مات، ناصحته وتطرقنا هذه المسألة، وهو ملعوب بعقله، ذهب إلى البوسنة هناك والتقى بناس وعلموها الأفكار هذه، ونحن مات في دار الحق وإحنا ما زلنا في دار البلاء. فيقول الكفار في السعودية هذا ترى يجوز قتلهم، هكذا يقول لي. تليما كيف تقتله؟ هو دخل بأمان ومفيز وداخل حاط إقامة، ليش تقتله؟ ما دام أعطي الأمن أن يدخل ها فلا يجوز قتله. قال: من اللي أعطى الأمن؟ الملك فهد. الملك فهد وناس سبيل من يعطي الأمن، ولا السالفة عمية مثل ما يقولون. وإلا هذا عنده الحاكم نفسه اللي هو مأمن الناس، هو نفسه أيضا لو يحصل. شوف الفكر، انظر إلى الفكر هذا الهدام، انظر إلى هاي الأفكار. لذلك شيخنا العثيمين رحمة الله عليه استاء جدا من الشباب الذين يذهبون باسم الجهاد إلى أفغانستان وغيرها. قال: لما خرجوا هناك رجعوا بأفكار، رجعوا بعقائد. يقول: كان العلماء يفتون لهم بالجهاد في أفغانستان، لكن تبين لنا أنهم إذا ذهب الشباب للجهاد وإلا رجعوا يريدون إيش يجاهدون فيه هنا في بلادنا. وأكثر الناس الذين سواء مثل عمليات انتحارية أو قتل أو قتل أو سجن، أكثرهم يذهب إلى هناك ويأتي بالأفكار حتى أن بعضهم يقال يقول عن نفسه ذهبنا وتعلمنا، فما الفائدة من العلم اللي تعلمناه؟ إيش متعلمه؟ التفجيرات والقتل، يريد تطبيقه في بلاد المسلمين وقد طبق بعضهم. صار هذا ما هو جهاد، وإلا بهم يريدون إيش؟ يجاهدون المسلمين. وكان مما يؤثر في النفس جدا أن واحد عسكري قتل على باب المسجد بعد خروجه من صلاة الفجر في السعودية. تصور مصلي خارج من الصلاة مطرب صيلة رموه على باب المسجد هو مصلي الفجر. أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ لما خطف القنصل الخالدي اللي في صنعاء في اليمن، الشيخ الحذيفي يتكلم بكلمة مسجلة طويلة، أتى لهم بالأدلة والنصوص. الشيخ عبد الرحمن بن علي الحذيفي إمام المسجد النبوي خاطبهم يقول أنتم مسلمون اتقوا الله، طيب ربنا يقول كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أليس أستخطف الإنسان مسلم وتهدد فيه؟ هذا كله دخيل والله على الإسلام، ليس من الإسلام في شيء. تمسك كافر لأنه كافر تقتله، تطور الأمر قالك هذا مسلم متترس به الكافر يقتل المسلم، وإلا به يقتل المسلم الذي ليس لا وراء متترس ولا على على على على على أي سبيل تقتله، بأي كتاب بأي سنة، قتل وسفك للدماء بغير وجه حق. كيف يلقون الله عز وجل هؤلاء؟ والله ما أدري. تطور بما كما قلت إلا أصبح بعضهم يقتل نفسه تقرب إلى الله عز وجل، نسأل الله العافية. كمل. الفائدة الرابعة والثمانون توحيد الربوبية بالأصل هو محل اتفاق بين الكفار والمؤمنين. كلام جميل ودقيق. في الأصل، في الأصل أن حتى الكفار يقرون بالربوبية، لكن انظر لا تظن أن الكفار إذا قيل الكفار يؤمنون بالربوبية أنهم يؤمنون بها إيمان صحيحا، لا، أيضا عندهم شرك بالربوبية. انتبه. كمل. لأنه توحيد فطري، ولكن قد يطرأ أحيانا على بعض من ساءت تربيته وتربى في أحكام مرتزقة من المتصوفة الذين يحاولون تسخير أتباعهم بأنفسهم، حيث يؤمنون بأن في إمكانهم أن يتصرفوا مع الله في هذا الكون بالعطاء والمنع حتى بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة، لذلك المريد والدلوي عندما يجلس أمام الشيخ يضع يده على قلبه لئلا يطلع الشيخ على ما في ضميره فيصاب بسوء الخاتمة أو بمصيبة ما. أي يصل أتباع المتصوفة إلى اعتقاد بأن الشيخ يتصرف ويعطي ويمنع ويضر ويمنع. هذا شرك أكبر في توحيد الربوبية، جرهم إلى الشرك الأكبر في توحيد العبادة، في العبادة دعوتهم والاستغاثة بهم والدفع لهم والنذر لهم. ولا بد في كل مناسبة من التنبيه على هذه النقطة، لأن هذا واقع جمهور عوام المسلمين في كثير من الأطفال الإسلامية. نعم، هذا مسألة مهمة جدا. دائما نقول ويقول غيرنا وتسمعون أن توحيد الربوبية يؤمن به المشركون، والدليل قوله تعالى ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتم من خلقكم لا يقولن الله. وإبليس أقر بالربوبية قال ربي فأنظمني يوم يبعثون، قال ربي. لكن لا يعني هذا أن توحيدهم بالربوبية توحيدا صحيحا، يطرأ عليه أمور حتى أن يبلغ فيهم الأمر أن يعتقدوا أن الأولياء أو المشايخ أو الصالحين أو الأجاويد اللي هم يعتقد أنهم يملكون شيئا من الخلق والرزق والملك ورفع الضر أو دفعه، هذا موجود. أصحاب الطريقة الرفاعية القادرية إيش يقولون؟ يقول يا عبد القادر يا جيلاني يا متصرف بالأكوان، يا عبد القادر يا جيلاني يا متصرف بالأكوان، وهكذا هز الرؤوس يا عبد القادر يا جيلاني يا متصرف بالأكوان. إذا كان عبد القادر جيلاني متصرف بالأكوان، هذا إيش اسمه؟ شرك بالألوهية ولا الربوبية؟ الربوبية. هكذا بلغ فيهم الأمر أنهم يظنون أن الأولياء يفعلون ويخلقون ويرزقون ويعافون ويشفون. المشركون الأوائل يعبدونهم قالوا ليقربون الله زلفى، هؤلاء يعبدون الأولياء والصالحين يعتقدون أنهم هم الذين يعافونهم ويشافونهم ويعطونهم ويمنعونهم وإلى آخره. أحد الموحدين ركب في سيارة للأجرة في بلاد عربية، فأتاه سائل فسأله لله لله، قام وعطاه مثل ما نقول المكسوم. فلما أعطاه المبلغ الفلاني سأله من الولي الفلاني زيدني، قال له، أشار له إشارة كأنه يريد أن يزيده، قال عطني اللي أعطيتك. ظن ما تقول إذا ما أعطيه خمسة بيعطيه عشرة أو شيء، هكذا ظنه عمل الحركة هذا، قال عطني اللي أعطيتك. فراح الفقير رجعهم عساس ظن بيعطي أكثر، وضعهم فقال لما سألتني لله أعطيتك لله، لكن تسألني بالولي الفلاني اذهب للولي الفلاني يعطيك. قال لا لا مش قصدي، بس عطني عطني اللي أعطيتني. قال لا، سألتني بالله أعطيتك بالله، لما قلت لي لله لله أعطيتك لله، أما تسألني بغير الله عطني بالله. وهذه حركة تأديبية حتى يبين لأنك المفروض تسأل بالله، هذا موحد الرجل يعني طالب علم هذا. فقال لا خلاص الدين الدين. قال لا ما عندك، تسألني بالله أعطيك بالله، بغير الله لا لا أعطيك، مع السلامة. قال لصاحب التاكسي حرك. قال سايق التاكسي لا لا لا لا لا لا لا والله الولي حيعمل فينا حاجة. شوف شوف الولي صار لمئات السنين مدفون، يمكن بعد ما في ولي، يمكن قبر فاضي مزاره. قال أقول لك حرك. قال لا لا لا لا الولي حيودينا بدهية. قال أحرك، ما راح أعطيه، توكل على الله حرك. حرك تبي حرك إيش يقول سائق التاكسي السوق؟ يقول أستر أستر أستر أستر، ينادي الولي أستر أستر، خايف يقلبهم حين بس يوفيهم شيء. هذا ربوبية ولا هي ها ربوبية؟ هذا اعتقد بأن هذا اللي في القبر اللي من مات سميت راح يمكن يقلبنا ولا يسوي فينا شيء. أستر أستر، ينادي الولي أستر علينا. أنا الموحد يقول أنا أسمعه يقول أستر أستر، خلي ساكت. لمن وصلنا المكان يقول لي من جيت تنزل؟ قلت له ما عمل فينا شيء الولي، خايف أنت من الولي من اليوم؟ أستر أستر. قال أصل الولي حليم، وإلا لحلمه ما فعل بنا شيئا. هذا قد يكون من العوام وقد يكون أبي المشايخ الغشاشين. ليش ما ينبهون هذا الناس؟ والله هؤلاء في رقابكم يوم القيامة. المشايخ الغشاشين اللي عنده مسائل إعلام ومساجد ومنابر، ليش ما يتكلمون بهذه الأمور؟ ليش تكلموا بالحرية بالديمقراطية بالانتخابات، صوت لا تصوت للدستور؟ ليش ما يتكلمون بهذه المواضيع؟ كلامهم فيها قليل ومحدود، مع أن انتشار الشرك يلزمهم أن يتكلموا في كل حلقة في كل مناسبة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. والله إذا أصلت العقيدة والتوحيد في قلوب المسلمين انطلق بعد ذلك العفة، الاستقامة، العدل، الصلة، البر، الاحترام، كل ذلك ليتأصل أول شيء التوحيد في قلوب الناس. إنك تقدم على قوم نهاية الكتاب، فليكن أول ما تدعم له إيش؟ حرية، تصويت، قوائم، اللجان، توزيع البوسترات، الدعاية، أول ما تدعو ليش؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب الناس تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، طيب تشهد الله تعالى. هل يقول الولي حليم هذا يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله؟ هذا كالذي يتوضأ ثم ينقض وضوءه، ينقض وضوءه، هل ينفع هذا الوضوء؟ ما ينفع. هذا يقول لا إله إلا الله وينقضها، ما الفائدة منها؟ الذي ينقض لا إله الله شأنه كشأن من لم يقل لا إله إلا الله. لابد لا إله الله، لابد أن تحافظ عليها، فاعلم أنه لا إله الله، تعلم معناها، أن تخلص لله فيها. أما يقول لا إله الله وينقضها صباح ومساء، ما في أحد يقول الله كثر الروافض سماعاتهم كبيرة بعد ما يحطوا منارة واحدة يحطوا لهم أربع منارات ويصقع ميكروفونات فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو في المسجد نفسه واضع على قبر يعبد من دون الله. إيش فائدة لا إله إلا الله هذه؟ ما فائدة لا إله إلا الله إذا نقضها قبل أن يقولها وبعد ما يقولها وأثناء ما يقولها؟ ما الفائدة منها؟ الله يقول لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما هو العمل الذي يحبط بالشرك؟ ما هو العمل الذي يحبط بالشرك؟ ما تعرفون؟ ها كل العمل حتى لا إله إلا الله إذن لئن أشركت ليحبطن عملك صلاتك زكاتك ديانتك لا إله إلا الله محمد رسول الله لئن أشركت ليحبطن عملك لابد أن نفهم هذا جيدا. فالإيمان بالربوبية عند المشركين قد طرأ عليه ما طرأ وإلا حتى الربوبية ما يؤمن بها كما يجب وإلا بهم يشركون حتى بالربوبية. فشرك هؤلاء بالألوهية تعدى إلى أنهم أفسدوا الربوبية. ولذلك الذي يؤمن بالربوبية إيمانا صحيحا يحمل هذا على إيش؟ أن يؤمن بالألوهية إيمانا صحيحا. فإذا علم بأن الله هو الخالق المالك المدبر واعتقد ذلك توكل عليه وحده وسدد له قل معي وحده وركع له وحده وحلف به وحده واستعان به وحده واستعاذ به وحده وهكذا يقيم الدين لله عز وحده إذا اعتقد اعتقادا صحيحا بالربوبية. ولذلك رب العالمين في كتابه ذكر الربوبية يذكره تمهيدا لتقرير الألوهية. اقرأ كتاب الله من اليوم فصاعدا وتنبه لهذا من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس. لما قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا ربوبية. ماذا قال؟ إياك نعبد إياك نستعين هذه سورة الفاتحة. تعال سورة الناس لما قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس ماذا قال؟ إله الناس. فالرب هو المعبود بحق وحده ولا شريك له. ما تقرأ كتاب الله إلا تجد هذا يذكر الربوبية استدلالا بها على الألوهية. يذكر الألوهية لأنه هو الرب ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه. يا أيها الناس اعبدوا من؟ قال ربكم. اعبدوا لأنه ربكم اعبدوه الذي خلقكم ولذن قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم أرضا فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. هذا هو التوحيد. فالربوبية انحرفوا أيضا في الربوبية. لا تقول المشركون يؤمنون بالربوبية عندهم إيمان بالربوبية وأيضا عندهم إيمان بالألوهية. وإذا غشهم موج كالظلالي دعوا الله مخلص له الدين هذا ألوهية. أخلصوا لله بالدعاء في الشدة هذا ألوهية. ولكن لا يقبل الله عز وجل إلا الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص هذا المنطوق المفهوم. يعني ما لم يكن خالصا فليس لله والله غني عنه ولا يقبله. ومفهوم الآية هذا جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك قال الله العلي القدسي من عمل عمل أشرك معه في غيري تركته وشركه. وفي لفظ فهو الذي أشرك إما أن يكون خالصا وإلا لا يقبله الله إما أن يكون له وحده وإلا الله غني عنه. هذا التوحيد الذي ندعو إليه يجب علينا أن نعتني به وأن نكرره وأن نفهمه وأن نهضمه وأن ندعو إليه حتى نلقى الله عز وجل عليه بإذنه سبحانه وتعالى وفضله ورحمته. أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.